أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ابتعث بوصول السحاب فرمز الأوفية والفطار وأنبت الحدائق وأخرج الشعناء وأشرق الأرض نباتا أحسن من ثياب عناب سبحانه. سبحانه جل جلاله يبتلي ليدعى فإذا دعي آداب قضى على آدم بالذنب ثم قضى عليه عذاب ورفع إبليس بوصيه إلى أكرم جناب وأرسل الطوفان وكانت السفينة من العذاب ونجى الخبيث من نار شديدة الالتهاب وكانت سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب. سبحانه جل جلاله شتت البلاء على أيوب ففارقه الأهل والأصحاب وحضروا البلاء إلى أن كل الضر والنار فنادى مستغيثا بمولاه فجاء الجواب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. احمده جل جلاله حمدا على اخلاق وعذاب واصلي واسلم على النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم افضل نبي نزل عليه افضل الكتاب وعلى الاله والاهل والاصحاب. ثم اما بعد فاحبني بالله وما نحن في أبدال الآخرة تكثيريتنا هذه بعد أن رأينا في اللقاء الماضي تمثيل الميت وتكفينه ولد الله يرزقنا وإياك الحسنى القاسمة. اللهم ارزقنا الحسنى القاسمة. اللهم ارزقنا الحسنى القاسمة. وإنه لشيء عزيز أن يرى الإنسان ما رأى في اللقاء الماضي وكان مودي لولا الخشية على هذا الغلام الذي كفل أن أحمله على يدي هكذا وأرفعه لكم وأقول أنت أحبكم يا أن تحبون فرط الثياب. سيكون هذا مالك، سيصير هذا حالك، ستكون نهاية هذه الأسئلة الثلاثة تدرك فيها إدراكا وتلف فيها كما تلف البضاعة ثم تحمل وتلقى في التراب وتكف على صبرك ثلاث اثنان من الطرق كما تحدث عليك فانساء الله على الشكر وتوابعه. هذه هي ايتك يا من تحرص ان تلفت تويتر بمئات الشركات، يا من تحرص ان تبتدي فتى وجرفتى مع عشرات الشركات فاذا دعيت الى الانفاق على صبيح كل ذلك. الله اردت صبيح. نعم كنا نتكلم انت عن مزيده الحادث وتكلمنا ان حتى اذا حتى مع حياتين كريم كتبه الله له وسبحان الله زاد قدر اليوم رجل يحدثني عن قضيه الحادث انه دعي الى الاتفاق على الرقيق فعزم او نوى هم ان يعطيه 100 مليون ولكنه حدث قال 50 فريق فأخذ الرسول إليها وأعطاها للصبيح ففتح الصبيح وقال والله لا أخذ منك شيئا. لا أخذ شيئا يقول فندم قلت ليس هذا الفلسفة. لأنه أخذ 1000 جنيه ولم يكن الصبيح قتلت قتلت فقال قتلت سبحان الله. هكذا يقتل العبد في بيده ولذلك كثير من أقول المبادرة كثيرا ما ينوي الانسان ان يتفضل ب 100 جنيه فاذا وضع يده في تدريبه قدر 50 فاذا اخرج اخرج 20 هكذا يكون دائما الانسان بخيل وكان الانسان قسورا قسور بخيل فشديد الفتاه انت الذي راى الحاله في الاسبوع الماضي وانت ترى هذا الكفن وقد حرمت فيه هكذا رأيت النظر رأيت كيف انه لسه زي 2 كيلو كلابة من بكيك ولا كراهية تصدي وهكذا تخرج وفي الحكم الثاني تحقيقا يا لذلك الفراس يا لذلك الرقاش كيف اعتبر اي يدخل قلبك تحت ذلك كيف تغفر عن ذكر الله كيف تلقى الله كيف تستعد لهذا اليوم كيف تجاهد ذلك الكفن نعم ان الذي على ما راينا في الاسبوع الماضي من المفروض الا يأن بعدها في بابها صح فان باذنك سيفارقه او تفارقه فان في زوجتك فتفارقها او سيفارقه فان في بيتك كثير من اذا غير نفس سريره لم ياتيه الموت اذا غير الغرفه لا يمشي من ياتيه الموت اذا بطل المحبه لا ياتيه الموت اذا بطل الزوجات فلا ياتيه الموت كيف ستكون اجوى ليله في قبرك كيف ستكون اجوى ليله في قبرك ولا شريك ولا زوجة ولا ولد فيأتي معنى الكلام كيف تقرأ وقدر حين تتكلم عن القبر عدم هو نبيه فترى تحت حين أكلمك عن أول ليلة في القبر أرجوك أن تقارن بينها وبين أي ليلة في الليالي أنت في بيت زوجتك وأولاده على الفلاح أبي لا يعطي القوم ثم تدخل البيت اسكت يا ولد وارفض يديك وتنادي يا زوجة وقول ولد هكذا علي الشريف كل هذا تغفله فشل صديقة وظهيرة وزنية وابنة ولد من يعمل هذا معك ومن يعمل وحيدك ومن هو تحت يدك تنادي السائق يا فلان سائق ويا فلان صبر ويا فلان لا معك حجاب ويا فلان احنا جدك ويا فلان فتح في القبر تغفل كل احد فنحتاج منذ الان أن العبد الأنس بالله الأنس بالله أن يجتنس قلبه اليوم فيما لبعض السلف متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله قال إذا صفى الكل وخلصت المعاملة أبو السلف عليه وعلى آله الصلاة والسلام قيل لبعض السلف متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله قال إذا صفى الورد وخلصت المعاملة من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه فيما يصف الورد لمن؟ قال الملك القهار الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا الله يجعل لك ودا الود كلمة من حرفين جمع خرافة الحب الود وبالتالي زاد هذه الكلمه في حبك اثما عليك في اثما عليك قال الله جل جلاله ومن اياته ان خلع بدر من انفسكم ازواج الشيخ لتدخلوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مرتبكا قليلا لاتخذت غداء التي لأخيه لله النبي محمد والله إن حتى خلاصة أرحالك قال أخوة من الإسلام وما وتجد أي مبيون أكون تكون سيد أعباؤه رحمي وحدك كي يكون في قلبك لربك ود بينك وبين الله ود ود سبحان ذلك حين يقف الورد بأن تعالى الله على مراد الله منك لا على مرادك من الله أتعالى الله عليك على مراد الله منك يا على مرادك من الله يبقى أنت تصلي عشان تشيطه مش عشان عايز فلوس بتصلي عشان تكشفه مش عشان يسترك في الباب اللي انت عاملها بتصلي عشان تكشفه مش عشان ينجحك بتصلي عشان تكشفه مش عشان يخلي مش عارف ايه على فيس وصافي لم تشوف شائعة وأحفى أنواع الود أن يكون بينك وبين الله ود. يا ناس بتصلي النهاردة لكن بيصلي فيه. أنا بيصلي فيه لأنه زي ورا فلسيبت بيحب تحليل فقال لك حتى يقطع ورا حليل. بيصلي أجاب عن الزمن فيه ما بتحرك. ربنا يكسر ويقصي زي كل مرة بيصلي عشان يتحدى قربت ينجح خلاص بيصلي عشان مع خلاص أقواك أنا أريدك أن تصلي يا رجاء تصلي إيه؟ لكي أخبارك مش بس تصلي هي تحت القرآن هي تذكر الله هي تتصدق فيما تعمل اي عمل يكون الود صافي صافي دائما يقول انه لا يحب احد لذاته اذا صار النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن نحبه لأن الله أمر ذلك صح ونحب ذلك لا لولا أن الله أمرنا أن نحبه ما أحببنا إنما نحبه لأن الله أمرنا بذلك أما الله فأنت تحبه لذاته تحبه لذاته لأنه يستحق المحبة ولا يستحق المحبة فتنشد القلوب على حب من أحسن إليها وما بكم من نعمة فمن الله فتحبه تنشد القلوب على حب الجمال صح والله جل جلاله جميل يحب الجمال فله الجمال كله له الجمال كله وله الجمال كله وله الكمال كله قل يا الله فانت تحبه لذلك هنا نصف الود وتخلص المعنى حينما تعامل الله لا على بنود الأضواب وإنما على تطهير القلب من الأمراض. القلوب أيضا تعرف الإجابة القلوب جمعت على أن تحمل لبلوغ الأمراض. تدري أحمد أحمد بحس الورق الحين ليه؟ قال لك بناتي مع رشدي فيحبه لسيء وهو وجود الضاحة النفسية معه بحبه على سيء هو الوحيد المشتري بيحبه ليه؟ وكل هذا انتفى عن الإيمان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأذى كل فيه قال الحلاوة الإيمان أن يحب فالرجل لا يحبه بالله هنا فيما يملأ حب الله في القلب. فإذا لا على ملوك الأرض وإنما على تنصير القلب من الحرام. إذا متى يذوق العبد حلاوة كل بلاد؟ إذا طرف الوجوة وخلصت المعاملة الحاضرة إذا صح الوحوة خلصت المعاملة فيك فمتى يحصل قال إذا اجتمع الأمر إذا يحصل إذا اجتمع يعني إذا اجتمع إذا اجتمع زي ما فيها كثير وحفظ لك على مدى هل كم تكون أمره انت اغلى امانيك رضا ربنا ما هي اغلى واكبر نعمه نسبه الى كل قاعد خلاص يبقى نسبه يا رب ارضى عنا يا رب اللهم انا تخرجنا من بيتك انت فيك بكلمه نفسي الا وقد رضيت عنا وغنى عيني ابن ربنا يرضى عنك وايه كمان بس اذا لسه فيه وايه كمان بس هو ده جمع الامر يبقى الواحد يقول نفسه فيه ونفسه ربنا يرضى عنك وايه كمان وقعوش يبقى كده مفيش توفيق ليها نفسك فيه ربنا يرضى عنك وايه كمان يبقى انا بفلوس كتير يبقى كده مش توفيق ليها نفسك فيه ربنا يرضى عنك وايه كمان وتزيد ديوني يبقى كده مفيش توفيق ليها نفسك فيه ربنا يرضى عنك ايه كمان ويشفيني ويديني الصحة نفسك ايه؟ ربنا يرضى عنك وايه كمان؟ يديني مال نفسك ايه؟ يا اخي توحيد الجمع ان تجعل الامور هزما بس ايه هو؟ نفسي نفسي ومنى عيني ربنا يرضى عنك وايه كمان؟ بس لما تبقى كده يصفي فإن الشيء أراد لي فلما تيجي تمنح ريقك تمنح عشان ربنا يرضى عنك شفتي؟ أنا مش شفت أي شيء أنا كل حتى ربنا يرضى عنك وأنا أنا يرضى عني وطاشي حتى يرضى عني وحفر حتى يرضى عني واتكلم حتى يرضى عني وأكل حتى يرضى عني أتنفسي حتى يرضى عني وفتح يدي والله لرضا الله توحيد الهم فتصبح الود صافيا يصبحون ايه؟ صافيا فمن صفى صفي له شكرا فالولين يقول الله عز وجل في سورة الإنسان عين من يشرب منها عباد الله هي بيعيه إن أعتدنا للكافرين ثلاثين وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان إزازها كافور عين يشرب يا عباد الله يفجرونها تفجيرا في كل واللي الله يشرب من الخلوات. وقف الإنسان لما الحكاية حقيقة خاصي خاصي هتقلع يتشوف الحكاية يشم الحكاية يبقى الحكاية خاصيه فكان عمال نحن بباعه مرة وباعه يقول فيه يا بابا أخلص المعاملة وقالت إذا طب كله وخلقت المعاملة نصف ونعود بإيه؟ بتوحيد الأمن بتوحيد الأمن وتخلص المعاملة إذا كان الأمن أمن واحد النفس نعم إذا كثيرا من الناس همه مصره بك صحيح بعض السلام بما يستعان على فكرة طبعا نحس الأكل الثالث قال بالتحسي في الكسب لما دور على حال الحال ونجي بأسباب فمش أكثر بالكسب الحال قليل لا تقل شوي بريد خلال قال كل حلال واربط حيث شئت قال فأين طريق الراحة قال في خلال الهوى سبحان الله كلام السلفي كان قليلا كثير الراحة كان كلام السلفي قليلا ولكنه كثير البركة نسأل الله أن نجمع إلى سنن أن يرزقنا البركة في الأقوال والأعمال نعم إننا كثير إن كثيرا منا ما زال يسوى يلعب يقول بعض ثم يعود ويخسف ويذنب ويذهب ويأخذ من حيث أتت ويتلاحظ الكلام كيف أتوب؟ اللهم أتوب عليك وأتوب وما سبيل من التبني على التوبة وما ذكرت في نفس السبب أن أول سبيل معرفة سنة باب التوحيد والنظر في قصص الأوائل قصص الأنبياء والمرسلين انظر إلى هذه القصة العجيبة التي ذكرها ابن الجوزي في كتاب التبصرة في إسمائه قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أبي طارق أنبأنا علي بن عبد الله ابن أبي طارق قال أنبأنا أبو عبد الله بن بلفوية قال حدثنا عبد الواحد ابن بكر أبو يدي قال حدثنا محمد ابن أحمد الفارسي قال حدثنا الحسن بن إسماعيل الرعي قال عن عبد الرحمن ابن إبراهيم الدهلي عن أبي أن فتلك أن عبد الرحمن حفظ أشرت ذكر الثلاث عن أبي أكرم عن مصري بن الشر لك إثنان هو الكاس أن فتلك كان على عهد الحسن وكان مفرطا في عهد الله حتى الناس فبينما هو كذلك في تفريطه أخذه الله بالمرض أفسد شديدا وأحيانا لما ربنا يشفك كل خطة يعفك ثم يشفك أو يعفك فتتمادى فيقيم حجته عليك ليعذبك من خوفك ماذا شباب؟ يا ناس لما ربنا يعفو ويشد عليك ربنا سبحانه وتعالى يقيم حجته عليك هو يزداد خطأ ويزداد عتوبا واستكبارا يا ناس اللهم اصلح شباب المسلمين الثاني أخذه الله بالمرض أخذة شديدة فلما آلمه الوجع نادى بصوت منكسر محزون إمامي وسيدي أقم حسرتي وأقمني من صرعتي فإني لا أعود. وإذا مشى الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه. وإذا مشى الإنسان الضر دعا وإذا مشى الإنسان الضر دعا لجنبه أو صاحب الأرض أو صاحب هو الإنسان المخلوق كده. ثالث ما يصيب الثالث يقول يا الله والله رحيم سبحانه وتعالى. حتى المشركين حين ينادون الله في الشرق يغرس عنه الرسم انه جل جلاله يعلم انهم سيشركون على ذلك. صح؟ وهو ربنا يعلم ما كان ولا وما سيكون. فمن يعلم انهم سيشركون وراء ذلك يغرس عنه. سبحان كريم. للسائل فأقام الله من صراعته فرجع إلى أشد مما كان فيه. ذكر عاصي أثر فاكر لما وقع قلت يا رب لعدلين على خير وما من أسلام. بعد عدلها رجعت الثاني أصحى خلاص بلا عارف رجعت أسوأ وأوحش مما كنت. الشاهد أنه رجع إلى أشد مما كان فيه فأخذه الله أخذة ثانية فقال إلهي وسيدي ومولاي أقل عثرتي وأقلني من طاعتي فإني لا أعود. فلما أقامه الله رجع إلى أشد مما كان فاخذه الله اخذ ذلك فقال الهي وسيدي اقمني من عثرتي واقمني من عثرتي واقمني من طاعتي فاني لا اعود ابدا. فاقامه الله من طاعته. كتاب كريم ما في شيء في الاخر يمهل ولا كثير وكثر يفضل الله يكرم عبده على معاصيه ومن قريب يناديه حتى اذا اخذه لن يفلت. ليس مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره بل مره سيدينا الحق والشك يخلص كل قديم وجديد. فانت تسمع لسبب قال اقلني من حضرتي واقلني من حضرتي واقلني من روحتي فاني لا احب ابدا. فاقامه الله فرجع الى اشد مما كان فيه. فبينما هو مار في بعض ايامه اذ نظر اليه الحدث يضرب بأرداني وينظر في أعطاه. ماشي بقى لك حتى وعمل بإيد الكام ويكف بإيد ويتفك ويبص الطبعين. فقال له الحسن فقال له الحسن يا فتى خف الله كأنك ترى فإن أمسك ترى فإنه يراك. قال إليك عني يا أبا سعيد. قال له بقول لك إيه بلد درس. إليك عني يا أبا سعيد فإنا أحداث نريد أن نسوق الدنيا. دخلت عليك كده الواد وأنا على الكلية تقول له تعالى أخش لك نصلي. قال له بس سنة بس نسوق لقيت يومين سني للسلام سني تطلبيني سني انسي عمر خبره وانس في الدنيا سني اسمع بحره سني اتمتع واستمتع. انا جيت متمتع كده يومين اما اكبر وبقى اسرع يا دوب بيحفظ انك الرب الذي تدين نكسا وكسا. يملكوا انك الرب الطبيعي الذي كل مصارب وبلاء يهبطه أجل إلى الإسلام. فقال يا شحن إذا كان يولد من سبعك الوضعية تشكرته لا تبع. فقال الحسن كأنكم بالموت خلتك بتاحة هذا الشاب فرده رضا. ذلك فيه مرض هيئة كيف فاشتنع سياسة فارحي راجل فارحي خارج من بلد زمن واحد سبع وخمسة خمس كي يتعيش ماشيا دافع بيدع الله بالراحة دافع على الجوامع كده يقول له خمسة خمسة دافع عليه حاسك حاسك حاسك ظهرية ثانية عليه قم يلموه على الأرض وقع يقشطوه من حبل الفاسد حين يأتي الموت أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في مرود مسيدة. صبح الليل يقولون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لرأى الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سبحان الله. لو كنت في بيوتكم لرأى القتل الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم إلى أماكن المقتلين إلى أماكن المعارك. الثاني يبني الثاني يبني ولا تدري نفسك اي ارض تموت كيف نشهد نفسي ممكن تموت في اي وفي اي طريق هذا امر الله ليس لك من الامر شيء الشيء هذا بيوم يغلب هذا الرجل في الموت لا تشرك ولا تنفعه ولا سلاح ولا ينفعه ولا صحيح ولا تنفعه ولا ولا حتى ينفعه لما ينزل النور هيعض وعض الضيق لا فبينما الحسن في مجلسه بعد ايام إذ أقبل أخو الفتى فقال لك يا أبا سعيد إن الفتى الذي كنت تعرفه هو أخي وقد وقع في فترات الموت وأوصفه. المعارف الولد كنت تقول له بيموت الحرام. فقال الحسن يا حبيبي قوم وانظر إلى ما فعل الله به تعالوا أساعد لك شوي. فلما قال الحسن قال حسان قالت امه من في بلد قال الحسن قالت يا ابا سعيد مثلك ياتي الى مثل ولدي اي شيء تعمل على باب ولدي وولدي لم يترك ذنبا الا راكبا ولا محرما الا سابقا ايش الذي تعمل لي فبخل مثلا قال سلمي لي عليه فإن ربنا يقيل العثرات. ما تقول لا إله إلا الله. رحيم.

أن تتوب وأن تصحيح أن يصرعك صرح فضيع. قال الحسن قوموا بنا سيبوها ربك. فبعد أن خرج الحسن قال لأمه يا أمه أن أرجو رحمة سيدي وسيدي كيف يتوب عن عباده ويعفو عن السيئات. يا أمه إذا رأيتني وقد خرجت الروح وتحول ومست على الشهادة وغارت الحيات واحفظ المال وانقطع اللسان فقتل مزرعة من تحت رأسي وصحيح خلفي على الأرض واستولي من سيدي فقولي إلهي هب لي ابن العاص استغفري لسيدي فإن سيدي يقبل التوبة. فلما مات أخذ بالمزرعة ووضعت خده على التراب وشدت لمرضها حبليه ورفعت رأسها نحو السماء ثم نادت إلهي وسيدي أسألك رحمة من عندك تغنيك بها عن رحمة مزرعك وأسألك أن تكشف عنه البلاء وأن تكسره في الثوابين. أسألك إلا رحمت والدي وغفرت له ذنبا. فلما قالت ذلك اطمأن قلبها وردت رحمة ربها. فسمع الحسن وهي تدعو فجاء فصلى عليه وتعالى ودعا ان يرحمه الله من موحدين. نعم هكذا يكون حالي حين يملك الانسان في نهايه امره ليس يرجو الا رحمه الله. ولكن كما علمك النبي المصطفى عليه وعلى اله الصلاه والسلام اعرف الله بالرخاء يعرفك بالشده. اعرف الله بالرخاء يعرفك بالشده. نعود للحداه الى ما كنا فيه من قضيه ما بعد الصدق والتكفير. وكنا وقفنا في لقاء الماضي إلى نهاية الكفن وبعد نهاية الكفن يأتي حمل الشهادة واتباعها وذلك حق المسلم على المسلمين. في ذلك الحديث كثيرا منها قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمور مرة في رحم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أوحد وصحابة الجديدين في المدينة لما واحد يسحب يعالج في السكرات يوم يحضر ويحضر يبعثوا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو يجي الرسول يروح عند راسه ويشربوله حتى يصحب يغسلوه والرسول حاضر ويطلع عليه ويروح معاه. لما تيجي المسلمين الشرعية والعملية تفرد بعد ذلك شاف عليه على رسول عليه الله أكبر. فنعم في حالة النتيجة الرسول إذا كان بعد الميت ميمون بدأ يسوع ورسول صلى الله عليه وسلم يجي يصلي عليه ويمشي الروح الأعمق حتى يكون ثالث مرحلة لما تيجي أكثر البدء الرسول يجي بعد ذلك نروح فيتعارك جنازة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلون عليه ثم يذهبون به إلى المسجد. فإن ساق الرسول فرجع به ذهب معهم لدفنه أو مكانه. لكن البيت حتى يسأل أفضل مما قد عليه ورد. اسمع كلامي أبي لا يجوز أن تنفع كذلك لما يقال في الشرع. فقد لا تخرج بالله عن امرك. رفع صوتي بمكان احكي نعم ثلاثه بالخوف. يعطي صوت نهائي. اي صوت يخرج يكون خلدا مخالفا لفعل امر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بدينا فيه وتثبيتات ولعينا هذه وصاروا عليه. ثاني صوت نكتب بكيلو من غير حاجه خالص اثنين ثلاثه كيلو مع تثبيتات ورفضت كذا من فوق ورفضت ومن تحت ورفضت وعند الركبه رفضت والاثنين على الصدر رفضت اربع رفضات اهو كيلو لاربعه ويخرجوها مرتين لحد ما يتحط لنا خشب. المرة تبطى لا تخرج. والرجل لا يبطى. ممكن الرجل يحمل على كتبة. ايه؟ سمعت السؤال يا شيخ. يحمل على كتبة عزيزية. يعني عبارة عن مش صرف الاسلام يعني. لو في اسلام في الخبرة. كثير من الناس بلاقيهم يحطوا تحت المريض لحالات ما فيش مانع. ما فيش مانع تكون ارفع بيه لان طبعا المشي والتطبيق الحرارية. وكما قلنا ان الميت يتاذى بما تاذى منه الحرج. ما فيش مانع تحط تحت منه لحال او في كتاب محل. لكن الخلق ان يوضع عليه بتاع قبر كده مفتوح كده ايات من القران لان هذا امتهان للقران. القران ينبغي ان يعظم وان لا يوضع في هذه المواضع خصوصا لحكم الميت ليحاسب والتحرص عليه وقد يحاسب فيه. هذا امتهان حرام لايات الله سبحانه وتعالى. وذلك من الميت في خارج من البيت تسمع بقى ايه؟ هذا الصراخ يعذب به الميت. ان الميت ليعذب ببعض بكاء اهله عليه. لو البكاء صوت. اما البكاء من الصوت فليس الشيء. فلذلك ينبغي ان نشتري الشيء القوي. شهر الميت ومشي فيه. لا ينفع الميت صراخ او صوت. يتمشي بالثلاثة وحفوه هذا حق لا يجوز. لا يجوز روح الخاص. قال حق الصحة فإذا أنا مت فلا تصحبني لا جحة ولا نار. أبو هريرة رضي الله عنه قال لا تضربوا علي بالصاصة. لا تضربوا علي بالصاصة يعني ما تعملوش إيه؟ ما تعملوش قرآن. لأنه قرآن مش أحسن. وهي كلام عن العداء عداء الميت عداء الميت ويحتاج عن الحكم الشرعي في مسألة الكرامة. قال لا تضربوا علي بالصابة ولا تدفعوني بمجمعي أو نار أو امراة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجهل. نعم لأن فيه تشبيها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأسجادهم مع التطبيق والتشهير والتحميد أكثر من هذا أن تسمع الجنازة بالموسيقى. الموسيقى السلكتية طبعا هذه حجة. يقول الإمام النووي في كتاب الأشعار وعلى أن الصلاة والمختار وما كان عليه السلف الاخيار رضي الله عنهم السكوت في حال السرير مع الجنازه فلا يرفع صوت ذكراه ولا ذكر ولا غير ذلك. والحكمه فيه ظاهره فهي ادى لعظته واسمع بفكره فيما يتحدث به الجنازه وهو المصحوب في هذا الحال ولا ذكر ولا حق ولا تغتر بكثرة من يخالفه. فقال قال علي بن الفضيل بن ابي عمرو ان تصوم الهدى ولا يضرك تلك الساكين الساكين. قال ابو علي الفضيل بن عياض عليك بصوم الهدى ولا يضرك فيك تستكين وإياك وضرك الضلال ولا تستر بكثرة الآلهين. بعض الصوفية لما يكتب رسالات ربه يكتب ويقول وإذا أي شيء أحسن ليس لبارك عن إنسان الإسلامية إلا الله على الإسلامية. لكن اعرف عليك بسنة النبي محمد روايته إذا حرك في جنازة على نفسها وتجيب أمة السنة من تحمل على الإحسان يعني تفضل فيه وتفضل تحمل إلى الخطر على الإحسان. لكن دلوقتي لبعد المقارب إلى صارت فيها بسيارة لكن لازم تحمل على الإحسان مدة ويمشي الناس على أرضه المحكم. وليس ان السنة ان يصلي عليها في مسجد او خارج المسجد. لان كثير من الناس يروح حاطين على البيت ويصلي عليه وحاطين على البيت. ليه؟ يصلي على المسجد وعند المسجد يصلي عليه يصلي. لكن كل الناس زي ما كان بيتخافوا عنك. بيبقوا عايزين يتخلصوا منك. يخلص ايه يتفرج احنا. خلينا نخلص. تبين. حتى اقرأ المسير. فإن تحمل يجب استصلاح في السيد فيها سيرا دون الرغم. يعني ما يحسنش. ولا مات. ومثل مات. خلص تاريخ عشر. الى حد ما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريحوا في الجنازة فإنساكوا صالحة فضلهم تقدمون هذه وإنساكوا غير ذلك فصرفوا تضعون معاً ثقالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة المحتمى آلهة على أحلافه ذلك أسفل على الأحلافة لا إذا وضعت الجنازة واحتمل الرجال على الاحلافين فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين تذهبون بها قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء في الانسان ولو تجعله مثال لصعيد. سبحان الذي اسيل على الارزاق ويتسمع بيقول ايه؟ يا ويلها ولكن في صحيح البخاري يدل في قضيه الفاتحه هم شايفين الكثره زاد امشي فين؟ وكثره وراها يجلس الفاتحه وخلفها وعليها وعليها وعليها وعليها يجوز كل ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمشي روى انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر كان يمشون على ثلاثه او مثلا والحديث اخرجه قباده ورسالة صريح على صوت الشيخ لكن الأفضل أشد شفرها لأنه مقتضى قوي واتبع الاجتماع لأنه يمشي سيدي وراءه ويريد القول عليه في النبي صلى الله عليه وسلم أشد شفرها أفضل من المشي أمامه كفضل صلاة الرجل جماعة على صلاته كذا مشيت رسالة لا تقوم بالفتحة لما تقول شيء ان المنكومة فيه في الجنازة لا تترد فيه في الأبين وتأخذ الأمر الطبيعي ويجيب ورصائي كان الأبين في هذا شيء ولا يمشي الآية عند كيف قضية بس نسبع الجنازة باقي ولا ناجي ماشي الماشي وغزاها أفضل وإن كان الركوع في الرجوع داخل يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طرد على ماذا داخل إذ التي تحت على طاولة الغرب وحتج ليس عليه ترس نحر الناس ورحمه له فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل عليه ثم جلس حتى في الحريق ثم قال فطعن على طاولته ثم انطلق يهدي وحوله يدير حوله امنا. اما حديث جنازه ابتداء في عرض او سياره وصام الجنائز وتشجيع المسيئين في السيارات فلا تنصح لانها من حدث الكفار وتخطف لقائد حمل المرسي وتشجيعه وتذكر الاجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت تقدر ترضى ما تسويش حاجه ويرضيه بهذا الشكل. بيقول يدي الصلاة على الميت فرض عباية. ايه؟ يعني ايه رب الفلك اذا صارني اعطر عليكم؟ يعني الرحمة صلوا عليه ثلاثة خلاص ما عندي صلاة عليه ثلاثة من ثلاثة كلها. يعني الرحمة على المحل صلاة عليه اذا بكون غير كفارة عليه كل ثلاثة في المحل في استثناء الاداره. فرق يكون بفضل عليك. إذا ظل عليك ثلاثة أربعة ثلاثة غريئات خلاص دي أرقام بالفرق. يستثنى من ذلك شخصان لا تدرك صلاة عليهما في مذهب الشيخ الألباني. وهو الطفل الذي لم يبلغ والشهيد. في قضية الطفل خالف كثير من العلماء فأوجبوا الصلاة على الطفل. وإذا الإنسان السلفي أكرمه الله واستعانه بالصحة العافية اتباع سيدنا إبراهيم ابن النبي فصلى عليه فوالله أثناء تواب ثمانية عشر سنة فلم يصلي عليه رسول الله. حديث سنة أبي داود وضعها وسريع. ولكن الجمهور على وجوب الصلاة على الطفل حتى الصلاة حتى الصح اذا كان من حرك فيه اكثر من اربعه اشهر. وشيء ثاني ان يخالف بمشروعيه الصلاه عليه، الصلاه عليه استحب الاستشهاد. لكن الجمهور على ان الصلاه عليه فرض حتى لو توحي دون الاستشهاد عليه ينفج الفرض ويحرج من الصلاه عليه. ليش؟ او الصلاه عليه في فرض. الصحر عبي الصحر لكيه المرأة التي تصدق يحصلها بل بعد أربعة أشهر اجتحي بعد نفس الروح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يسمع حضور في موطن فيه أربعة يوما نصفة تكون على فتاة لذلك ثم يكون مضغطة من ذلك أبعين أبعين أبعين أبعين أبعين أربعة أشهر ثم يرسل في يده الملك فيطلب بنفس الروح فيحفظ الروح في سبيل بعد ذلك أربعة أشهر وعشرون ثاني في نفس الروح فأنت لو تقدر بعد ذلك 21 يوم لن يصبر عليه. وعلى كده هم زي الخبر عن وطني وقول أن المرأة التي لا تعتبر بعد أربعة أشهر ويوم يستلزمني بهذه العنيفة لك نتاج لفتاة تعلى فيه يوم تنظر الطريق الطوبة. أما إذا تقرر قبل ذلك جديد في شهر في شهرين في ثلاثة في ثلاثة ونص فارق أسبوعي شيئون ولا يكون الدم الذي ينزل عليها دم عيدة فصوم وفصلي وصوفة ما تقطعش شيئا والصلاة لكن الدم يجب عليها له عيدة وله ولا ميدانة دم عيدة لما عيدة تصوم الصلاة حتى لو بدل الدمع على الرصيف تصوم الصلاة أهم شيء من أربعة أشهر وأهم شيء من أربعة أشهر يكفى فليغسل وليكفل وليصلى عليه. أما أكثر من أربعة أشهر يغسل ويكفل ويصلى عليه ويغفل في خطايا المسلمين. أما الشهيد فيسلم في ذنبيه ولا يغسل ولا يكفل في ذنبه ويشهد بدون صلاة وإن كانت تشرع الصلاة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطبق يصلى عليه ويزعج والديه بالمغفرة والرحمة. الطبق يصلى عليه على أربعة أشهر كما ذكر. الدليل أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لطبيب يقضي هذه الأمطار فطلع عليه قالت عزيزة صورة لهذا قصور من عربيه السنة لم يعمل سورا ولم يدركه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى خلق ذلك يا عزيزة؟ خلق الله عز وجل جسدا وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. الحديث في صحيح مسلم وهذا مما يحتاج الى رفض نؤجله الى لقاء الخالق صلى الله عليه وسلم. ايضا الدليل لا يصدق ودليل حديث شداد بن هاد الرجل كان اعراض ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما اجيب وسلم عنه فقال وهذه معك فلبث قليلا ثم رفضوا في سيحته فاعطي فيه نبيه وقضى عليه صلى الله عليه وسلم يحمل فالقضاء له فكفاه في جثته ثم فزاه فصلى عليه. هذا دليل على انه يصبح الذي صلى ايضا على السبيل. ايضا يصبح الصلاه على من قتل في حد من حدودها فمن سال فرجم يصلى عليه يوقف حتى يموت ويصلى عليه ومن صلى المسلمين يقتل ايضا يصلى عليه. امراه تعيد الاس فشد عليها ثيابها ثم اوى بها فرجمت ثم صلى عليها. قال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وبسلم؟ قال لقد سلم الثوب لو قسمت بين 70 من اهل فريد يرفعكم ولك وجدت ثوبه افضل من ان زادت بنفسها لله تعالى. ايضا الثالث المنبعث بالمعاصي والمحارم حتى تارك الصلاة والزكاة مع اعترافه بوجوبها يصلى عليه. والثاني ومسبب الخمر وجميع الفساق من المسلمين يصلى عليه. وإنما يترك الصلاة عليهم الأئمة والقدوات تعبيرا وتوبيخا. لكن ذلك الصلاة على القول في أنه كفر فيه كفر ذلك الصلاة يأتي بالصورة والروح ولكن أحد القولين لأن بعض العلماء سيدنا الشيخ الحسيني وغيرهم من العلماء يقولون أن الكفر إيه؟ كفر في المسلمين إذا مات لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يكفر من قبل المسلمين يكتبوا مسلم ويرموها في سيدهم. ده كلامهم لا شيء مثل الجمهور انه كفر ليه؟ دون الكفر. اذا مات يفتش واحد يكفر واحد يصلى عليه ويصبح في مقام المسلمين. بس انت لا تصلي عليه. عليه. ليش تصلي على ميت المصلين؟ نعم على الله. وفي الله مفروش. لو انت عندك ناس مش هقول لك صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي منتحر يصلى عليه. خذ الدليل. الدليل حديث جاء بإسناد الأمر وفي سنة أبي داود وإسناد صحيح على صدقه وأخرجه إلى مسلم أيضا مقررا أن عبد الله بن سمرة قال مرض رجل صحيح عليه فجاء جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف يقتل مات فقال له ما يدريك؟ قال كما عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهل اليوم لا امس فرجع جاره اسماعيل عليك واحد سمع صلاه واحد سمع كلام ابني قالوا له لا مات صحيح يا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا امس رجع بعد شويه سمع صلاه تصريح عليك وقال لرسول فرح يا رسول الله فاخبره فقال الرجل اللهم العنه انطلق اليه ليصرف فرآه قد نحر نفسه بمشرف مطر يسموه كرس يركبس وايه؟ وجرح نفسه فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات فقال ما يدريك؟ فقال رأيته ينحر نفسه بمشخص معه فقال أنت رأيته؟ قال نعم. قال إذا لا أصلي عليك. إذا إيه؟ لا أصلي عليك. أنا لم أصلي عليك ما أقول لما أصلوش عليك وإن ما أدري أنا أصلي عليك اختلف الاحتياج قال يعقوب يصلي على كل من صلى للسنة وعلى قدر الناس وقال سفيان الثوري وإسحاق وقال أحمد لا يصلي إمام على قدر الناس قبل ويصلي عليه رجلها قال الشيخ الحسن بن تيميه لاعتراض الخيره بذلك الحسن بن تيميه قال ابن ربي قال وما ان سمع غير الصلاه على احدهم الرسول خلص عليه وقت الخرجي قد نفسه والقاضي لكفار المسلمين والمدين الى حدثين ليس له وفاه زجرا لاحسابه عن مثل كاتبه الشيخ ابن تيميه كان عليه الامام وان امتنع من الصلاه على هؤلاء ذكرا لامثاله عن مثل فعله كان حسنا ولو امتنع في الظاهر ورحله في الباطن ليسمع بين صف عليه كان اولى من تقويل احداهما يبقى حتى قبل نفسه يصلي عليه يستمع ان صلي عليه ده بور الشركين صبر وبدر اكتفي حالات المختار اقول قضيه واسالكم الله لكم كل حالك